القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية الكاتب الساخر يوسف عوف هيجننوني خيرية أحمد هيجننوني عبد الله فرغلي هيجننوني إنعام سلوسة هيجننوني يوسف داوود هيجننوني إخراج يوسف حجازي بطولة عبد الرحمن أبو زهرة عودة الملكية هاتوه هنا حاضر يا دكتور على مهلكم عليه بشويه ما تخافيش يا ست عدليه نزلوه على السرير بقى ايوه كده استنى اما اشيل معاكم هتعملي ايه يا عدليه في الزحمه دي كنت عاوز اخدم حطيتوه هنا بقى اي طمنيني بقى يا دكتوره مفيش حاجه ابدا بس في بعض تجمعات دم ازرق في بعض مناطق الجسم انا اعرف ان الدم احمر ايه اللي خلاها ازرق من كتر ما بتشتغل للناس في الازرق حلوه دي هي تقصد حاجه معينه طبعا اصداع الكتابات النقديه اللي كنت بكتبها في الصحيفه بتاعتي وبجلد فيها الانحرافات حد ينتقد الحكومه وبهوات الحكومه دي الحكومه دي صاحبه البلد والبهوات بتوعها هم اولياء النعم بقى ده الكلام تقوله زوجة ناخد كبير بيكتب في اكبر صحيفه يوميه انت اللي هتموتيني ناقص عمري ياه مش هي دي الحقيقه عاجبك يعني لما كل يوم والتاني بيجرجروك للنيابه والبوليس والسجن يا ست هانم جوزك كان بيؤدي رساله وانا من قارئاته وكل القراء بيتسالوا عن سبب انقطاعه عن الكتابه عشان عيال لا عشان قرفان استاذ عبد الخالق انا هكتب لك على خروج بعد يومين بس عاوزاك ترتاح قوي وعاوزاك كمان شوفيلك دباجه غير ابتعد عن التوتر والانفعال لان هم دول سبب اللي انا فيه ما انت بقيت دكتور اهو معنى كده اني ابتعد عن الناس وعيش في جزيره منعزله وانا معاه يبقى التوتر ورايا والقولون هيفضل عصبي وتجمعات الدم الازرق هتزيد ونصفيها امتى خساره ده الدم الازرق فصيله نادره ده اللي بيسموه الدم الملوكي عن اذنكم يا جماعه اعملي معروف يا عدليه انا هنام شويه عاوز اصحى ما الاقيكيش قاعده هنا امال اقعد فين عالكرسي التاني مش عاوز الاقيكي هنا خالص عشان في واحد صحفي جاي يعمل معايا حوار حاضر ضروري كان في سبب قوي لاعتزالك النقدي يا استاذ عبد الخالق هل يئست من الاصلاح اما ان الامور تسير سيرا حسنا وكما كنت تتوقع وجدت انه لا داعي للنقد لا ده ولا ده امال ايه جلودهم بقت سميكه وضح ما هو اللي جلده رقيق تكفيه قرصه صغيره عشان يحس لكن اللي جلده سميك محتاج كماشه او اجنه تنغز بيه عشان يحس وانت ما عندكش استعداد تمسك لهم كماشه او اجنه كنت مستعد امسك لهم شاكوش وبعدين فوجئت باني متهم بان النقد بتاعي ما هو الا وسيله للتربح والاستغلال لتحقيق مغانم شخصيه ازاي حاولت مره اني الفت نظر وزاره الصحه لان في بعض الصيدليات معدومه الضمير بتتاجر في المواد المخدره وحصل ايه ادخل افندم انت متهم بامتلاك واداره الصيدليه مع انك مش مؤهل وفي عليك مخالفات وغرامات ما دفعتهاش وتبلغ 12430 جنيه انا ايوه ايه ما عندكش صيدليه لا ولا مشارك في الصيدليه ما كنتش عارف وادور شهرين على الاغذيه عشان يشوفوا لي ولو شريط واحد من دواء القولون بتاعي والله الكلام ده تقوله بقى قدام السيد وكيل النيابه غلطت مره وكتبت ان سيارات الشرطه هي من اسباب افساد المرور في بعض المناطق وان السبب الاهم هو تقاعس ضباط المرور بالقبض على سيارات الشرطه المخالفه دي وتحرير محاضر ليها يعني بداخلها زملائهم مما يسبب لهم بعض الاحراج وبعدين فاتك تملك سيارتين مش كده لا ده من واقع الملفات اللي موجودة في الإدارة عندنا. ما حصلش. على فكرة اوعى سيادتك تفتكر ان الموضوع اللي استدعيناك بخصوصه ده رد فعل او تصفية حساب بعد المقالة الأخرانية بتاع سيادتك. لا لا لا لا، نوازق انها صدفة بحتة. ده شغل روتيني بنعمله. المهم سيادتك بقى اخفيت ان عندك سيارتين وبلغت عن سيارة واحدة بس عشان تدفع الضريبة بتاعتها عادية. وفي حالة وجود سيارة تانية تدفع عليها الضريبة دبل في الواقع. واوعى تقولي ان ما عندكش عربيات خالص وانك في كل مشاويرك بتركب تاكسيات. الكذب خيبة، بركب مترو الانفاق. احترت واحتار دليلي. انا بقى مرة هاجمت نادي الزمالك لانه لعب مباراة سيئة جدا وخسر الثلاث نقط. فطبعا قالوا عليك اهلاوي وبتهاجم الزمالك لصالح الاهلي. في نفس الاسبوع للصدفة البحتة الاهلي لعب مباراة رديئة راخر وخسر الثلاث نقط برضه، فهاجمته بشدة. فقالوا انك زملكاوي ومتعصب ضد الاهلي. مظبوط. وطول الموسم بقى بتوع الاهلي يقول عليه زملكاوي وبتوع الزمالك يقول عليه اهلاوي. طب مفيش مرة كتبت عن ماتش لعبوه هما الاثنين سوا؟ حصل، وكان في الاستاد وكان ماتش دون المستوى، فهاجمت الاثنين الاهلي والزمالك. طب قالوا ايه؟ قالوا ان عاوز العب في المنتخب. وزارة الكهرباء كتبت مرة عن تكرار انقطاع الكهرباء. طب اتهموك بايه؟ بان عندي دفاية كبيرة بالكهرباء ودي اللي بتسحب كل الكهرباء بتاعت السد العالي ودخلتني في الشريحة الاعلى، وان انا رافض ادفع المبلغ اللي عليا. وتلاقي كل اللي عندك دفاية كهرباء صغيرة من ام صباع واحد دي. ربنا يعلم ان لحد النهاردة بتدفع على عبور الجاز. انا فاكر ان سيادتك قعدت مدة كبيرة تنقد برامج الاذاعة والتلفزيون. حصل، فاتهموني باني طلبت منهم انهم عينوا خالتي مذيعة في التلفزيون. خالتك؟ امال بنتي. ليه لا، بنتك صغيرة وامور. لكن نحيفة، ما تنفعش مذيعة، خالتي ما شاء الله عندها المواصفات. طيب تمنياتي بالشفاء يا استاذ عبدو، وهتصل بسيادتك لما الموضوع ينزل، وعلى الله يعجب سيادتك. مع السلامه يا طارق. الحق الحق يا استاذ عبدو، تصويرتك في الجرنان اهي. تصويرتي؟ هات وريني. ما هو طارق قال لي ان الموضوع هينزل النهارده. استقرهولي. حاضر، هستقرهولك. يا رب الناس بتتعذب في الاخره، بس ليه انا اتعذب دنيا واخره؟ اللهم الاعتراض. الدعاء ده مكتوب مع الصورة؟ لا، اعتزال ناقد نزيه، استطلاع اراء الالاف من القراء والكتاب والمسؤولين، والكل يجمع على ضرورة عودة الناقد الكبير عبد الخالق الى الكتابة في اقرب فرصة. اين انت يا عبد؟ لا نبض في عروق لا يدفع عبد الخالق بدم التجديد فيها. انت بتعيط ليه؟ مش بعيط، انا متأسف بس وليا، متأسف من حب الناس وإيمانهم بيا، ومصممين إني أكتب تاني. اكتب بس خليك مع الحكومة، ما تزعلهاش. حرام عليكي، الدكتور قال لي ابعد عن التوتر. ما أنا بعيد أهو، أروح الأوضة التانية. أنت عاوزة مني إيه؟ عاوزك تكتب، بس الكتابة اللي تجيب فلوس عشان عندنا بنات على وش جواز. لو رجعت تكتب تاني هكتب اللي على مزاجي، مش اللي على مزاجك أنت يا عدلية. يوهو، اكتب اللي تكتبه. أنت مش عدلية، أنت ظلمية، أنت ظلم ليا. ما تتصورش السعادة اللي أنا فيها، عشان كان ليا شرف إعادتك للكتابة تاني. ما الكتابة كمان ده إدمان. أريد أن أكتب النهاردة موضوع الشباب وأراضي الاستصلاح. ده هو ده موضوع الساعة. ما عندكش فكرة الشباب طاير بيه قد إيه، حاسس إنك بتعبر عنه بالظبط. والمسؤولين؟ ربنا يستر. يعني سيادتك تقترح نقول إيه في الرد اللي حننشره؟ أولا أنا عايزة رد مفحم وينشر في نفس الجريدة، بل في نفس الصفحة اللي بيكتب فيها الجدع ده، والرد مدفوع الثمن. طبعا يا حافظة هاني، من ميزانية العلاقات العامة. هنقول ان هو سبب الازمة بين هيئة التعمير ومحافظة البحيرة من ناحية، ومحافظة الوادي الجديد من ناحية تانية، واللي كان من نتائجها طرد الشبان دول من الارض بتاعتهم وتدمير الزراعة اللي طلعت فوق منها. طيب الاستاذ عبده السبب ليه؟ معرفش. يعني قول مثلا ان الثورة على ارض استصلاح في الطريق الصحراوي بالقوة، وهيئة الاثار بتقول انها منطقة اثرية، وهو بيلوي درعنا عشان نسجل له الارض دي بالمخالفة للقانون. الله، اهو ده الكلام. هنفضحه عشان يختشي ويربي عياله ويكون عبرة لامثاله. عجبك كده يا طارق؟ ده بيان مضحك طبعا، واضح انه مزيف وكذاب. كله بقى كده دلوقتي، لا يقبل كلمة النقد وعلى طول يسقط عليك. ده انا مرة كتبت نقد في وزارة السكان قبل ما يلغوها، فردت عليها وزارة الإسكان. أروها غلط. هذا بينتقد وزارتنا عشان مرضناش نديله فيلا في الساحل الشمالي، فعيني بتكلم عن زيادة الناس. وحتكتب عن ايه المرة الجاية؟ عن مصيبة الدروس الخصوصية اللي الوزارة فشلت في منعها. سعيد سعيد، مساء الخير. ميسيس أبلية. أنا. Do you give English lessons؟ ها؟ Do you give English lessons؟ ها؟ بتدي دروس إنجليزي؟ يس يس. إيه ما تبدلش في داهية؟ دول باين عليهم عاوزين دروس خصوصية عبده. الأساتذة منين إن شاء الله؟ من وزارة التعليم. أخ، أنتوا ابتديتوا تشتغلوا لي؟ طب ما تديهم درس يا عبده. درس ايه يا مدام؟ درس انجليزي. هي مش درس انجليزي ولا عربي. والله الكلام ده بقى يتقال في التحقيق. بس النتيجة ان التحقيق انتهى على ما فيه. ما هم عارفين ان دي نهايته، بس المهم عندهم انهم يودونا ويجيبونا ويتعبوا اعصاب المدام. ودي ست طيبة قوي، ملهاش لا في الطور ولا في الطحين. بنت خالتي واخدها من البلد وهي على الفطرة خالص، وفضلت زي ما هي. انت كنت كتبت حاجة عن وزارة التعاون الدولي والقروض الخارجية. ايوه يا سيدي. وعارف رده قالوا ايه؟ قال ايه عندهم مستندات تثبت ان انا طلبت التواصل عند عبد الشكور شعلان عشان يوافق على قرض طويل الاجل من صندوق النقد الدولي. قرض بكام؟ $40 مع فترة سماح عشان اشتري بيهم لحاف وبطانية للشتاء. فلما صندوق النقد الدولي رفض قمت هاجمتهم. بس استمر ارجوك تستمر. اذا ربك اراد بقى. طيب طيب، يلا بسرعه بسرعه حضر الشنط. ليه؟ فهمني بس ايه اللي حصل يا استاذ عبدو، مجريني وراك طول السكه. ماليش عيش في البلد دي. هنسافر؟ فين؟ معرفش، هنهاجم البلد دي خالص. انت كتبت اخر مره عن ايه؟ عن اسلوب تامين التشريفه. قلت انه لازم يكون على احدث النظم التكنولوجيه في العالم، لكن الاسلوب المتبع دلوقت بيعطل المرور في البلد كلها، ويبقى فاقد عدد ساعات العمل كبير قوي، وبيصير نقمه الناس بدون داعي. وبعدين المسؤولين استدعوني ووجهوا لي اتهام غريب قوي. ايه؟ انك هترشح نفسك للرئاسه؟ ايه، اتهموني باني بنادي بعوده الملكيه، وقدروا يثبتوا ان في صله قرابه بيني وبين المطالب بعرش مصر. بتغرط علي ايه دلوقتي؟ بس عرفت دمك الازرق ده جاي منين؟ من امكي. هيجننوني. الارهابي العالمي كارلوس جادي المولى. صباح الخير يا سمير. شفت الجرايد؟ فيها ايه؟ جايبين اسمك فيه. جايبينه ضمن ضحاية ايه يا ترى؟ طيارة وقعت ولا قطرين سكة حديد دخلوا ببعض، ولا اتوبيس الهيئة سهاها ونط في النيل؟ اسخن اسخن من كده. ايوه. انت مالك فرحانة كده ليه؟ لازم في ترقية او علاوة. انقح اتبح انك ارهابي عالمي ومحدش دريان يا حبيبي. نعم ارهابي. ايوه، انت اسمك الحقيقي مش دسوقي جاد المولى، لا كارلوس جاد المولى. انت بتخرفي. اهو اقرا بنفسك. قريلي. وبعد القبض على الارهاب العالمي كارلوس في باريس، عثروا معه على 9 بطاقات وجوازات سفر باسماء شخصيات مختلفة كان ينتحلها بين الحين والاخر لينتقل بسهولة بين بلد وبلد. ومن بين هذه الاسماء جان بارلو برازيلي، كريشنا سهارا هندي، دسوقي جاد المولى مصري. فعلا، بس وصل لاسمه ازاي؟ ضروري يعرفك ويعرفك كويس كمان، لان عنوان بيتنا مكتوب تحت معنوين 8 تانيين. طب ويعرف ده كله منين؟ على العموم الحمد لله انهم قبضوا عليه وربنا نجاك منه، ده كان ممكن يعمل فينا اي حاجة. انا مندهش. طيب طيب. صباح الخير يا مدام سامي، ايه الحكايه دي؟ فين الاستاذ سوقي؟ اهو احنا قرينا اسمك في الجورنال. ما احنا قريناه زيكم بالظبط، بس احنا ما فهمناش حاجه. ايه سنتك بالمجرم العالمي ده اللي اسمه كارلوس؟ علم علمكم. هتخبوا علينا ليه بقى؟ هو احنا غرز؟ حقا، ده احنا جيرانكم واللي يهمكم يهمنا. يا اخوانا مفيش اكتر من كده والله. على العموم احنا جينا عشان نطمن بس. دول قالوها كمان في الاذاعه والتلفزيون. اسمك النهارده بنعرف في الدنيا كلها يا استاذ كارلوس. الو، صباح النور. لا دسوقي هنا. باريس ده ايه؟ والله يا سيدي احنا فوجئنا باللي منشور ده زيكم بالظبط. الله يسلمك. الو، اهلا مدام سونيا. لا بخير، علمي علمك. مفيش فايدة، تليفون اختك مشغول على طول. طبعا الدنيا كلها عمالة تبارك لها وتهنيها. تهنيها علي؟ الله على جوزها اللي اسمه عمال يتردد في وكالات الانباء العالمية. جوزها بقى راجل مشهور واسمه بيرن زي طبل. مشهور بيه بس وعمل ايه؟ جوه مش كارلوس انتحل اسمه وشخصيته؟ يبقى كارلوس اللي عمل مش هو. طب كارلوس ما انتحلش شخصيتك انت ليه؟ لازم ملقاش حاجة فيها تنتحل. حفيظة لاتنانينا بحظنا الهبال. وبعدين بقى طول عمر سامية حظها كويس في كل حاجة، وانا اللي بختي مايل. ده احنا لما كنا بنشتري فساتين للعيد يطلع هي فستانها حلو وانا فستاني قماشه شايط ولا الجسم. بلاش حكاية الحظ والغيبيات دي. حتى لما جينا نتجوز هي اتجوزت بسوقي وانا اتجوزتك انت. ما هو شوفي لما اقولك بقى انا سبق حذرتك من المقارنات دي، ملاش دعوة بحد ومحدش له دعوة بينا، فاهمة ولا لا؟ يا سيدي انت كويس ما بقولش حاجة، بس بس كسلان ما عندكش جوه. انت عاوز ايه بالظبط؟ هو انا لازم اكون مجرم ومشهور عشان اعجبك؟ عاوز انا اكون ارهابي؟ هو انت الطول حفيظة. خلاص خلاص انا سايبالك البيت وماشية. رايحة على فين؟ رايحة عند اختي سالية، لازم اكون جنبها في وقت زي ده. قصدك جنب الاضواء والزيطة. ادخل. صباح الخير يا شرنوبي بيه. انت ايه صلتك بكارلوس ده يا دسوقي؟ ولا حاجة والله يا بيه. لاحظ ان مظهر الموظف الرسمي واخلاقياته لا تسمح له اطلاقا بالتعرف على ارهابيين امثال كارلوس هذا او غيره. وايه اللي هيلم الشام على المغربي بس؟ يعني ما كانش فيه بيزنس بينك وبينه اطلاقا؟ انا فين وهو فين يا جدع؟ ما تخبيش عليا، امال جاب اسمك وعنوانك منين؟ هو ده اللي بستغرب له، يمكن جابه من السجل المدني لان البطاقه بتاعتي معايا ما ضاعتش مني. ده كلام فيه اهانه لذكائي. اتفضل يا افندي دلوقتي على مكتبك وليا كلام معاك بعدين. ونزل امتى؟ في نفس الميعاد بتاع كل يوم. وكان لابس ايه؟ وكان ايه الصبح؟ طب قولي لي يا سامي، اول ما صحي من النوم عمل ايه؟ يوه اتوضى وصلى كالعاده. صلى ايه؟ هو ده يعرف صلاه؟ ليه بتقولي كده؟ ده تسوقي طول عمره كويس وبيعرف ربنا. اه ده تسوقي جاد المولى اللي احنا نعرفه، لكن كارلوس جاد المولى ملوش لا صوم ولا صلاه. انت قصدك ايه؟ انت لسه مش فاهمه، جوزك ده مش جوزك. يعني ايه؟ يعني انت اتجوزتي الارهابي العالمي كارلوس جاد المولى، وهو ده اللي خطبك من بابا وعاش معاكي طول السنين دي تحت اسم تسوقي جاد المولى. امال مين اللي مقبوض عليه في باريس؟ يا اختي واحد من ضحايا دسوقي، البوليس اتخن فيه وقبض عليه على انه كارلوس الحقيقي، بينما كارلوس جاد المولى يرتع هنا في مصر في شقه اختي العزيزه. حفيظه انت بتتكلمي جد؟ يا اختي امال بهزر؟ خدتي بالك بنيان وقوي ازاي؟ كله عضلات. عضلات ايه؟ ده السكر والضغط والقولون بيخلوه يمشي من حال يا عيني. ده قدامك بس، والزعنف لما بيظهر زي الصقر. تعلم ده خميسه دهبل. ده انت اللي هبله، جوزك مدوخ البوليس الجنائي الدولي 20 سنة. تسوقي لو كان هو فعلا يمه، طب افرض ان طلع انه هو وبعدين يعرف ان انا عرفت؟ في الحاله دي يبقى في خطر على حياتك. لكن طول ما انت مستعبطه ومفهماه انك مش عارفه هو مين، مش هيقرب مني. صح، بس احتياطي برضه لازم تخلي بالك. اخلي بالي ازاي؟ ما هو كل مجرم في العاده بيبقى له ساعة إجرام معينة في اليوم بيرتكب فيها الجرائم بتاعته. بتبقى الساعة كام؟ لا دي على حسب التوقيت المحلي للمجرم نفسه، في بالنهار في بالليل في الفجر. وتسوقي مواعيد إجرامه إمتى؟ هما مش عاملين جدول مواعيد إجرام للمجرمين دول؟ انت بتسأليني، المفروض انك انت تكوني عارفة هو جوزك ولا جوزي. بيتهيلي انه مجرم 24 ساعة. تبقى تعملي احتياطك 24 ساعة. ها فتحي عينيكي، شيلي من قدامه كل حاجة ممكن يستعملها كسلاح لما تجيله الحالة. حاجة زي ايه؟ يعني سكاكين، شوك، معالق، ازايز، كوبايات، بوتجاز. والبوتجاز اشيله ليه؟ يمكن يكون عمل تدريب تحويلي عشان يحول المهنة بتاعته. يحولها ازاي؟ من القتل الى الحق. مساء الخير يا سميه. مساء النور. في لومه كلها؟ مفيش. مفيش ليه؟ معرفش. انت موديه وشك هناك ليه؟ بصيلي هنا. مش قادره. ليه؟ زي الصقر. مالك يا حبيبتي؟ تعالى. سيبيني. الله. اتنطلت كده ليه زي ما يكون مات كهربا؟ انت عندك برد ولا ايه؟ انت بتترعش جامد قوي. خلاص بلاش اكل خالص، مش عاوز اتعبك، هاكل البرتقاله دي وكفايه. احسن برضو. ناوليني السكينه. ايه في ايه؟ السكينه لا، السكاكين والشوك والمعالق والساطور كلهم راحوا يتسنوا. امال هاكل البرتقاله دي ازاي؟ بسنانك. وعلى ايه؟ ده انا معايا مطوه في الشنطه اهي. وبعدين حفيظه فهمت مراتك انك انت السفاح العالمي كارلو. ده السبب بقى اللي خلاها مرعوه مني اليومين دول. طب وبالليل بتعمل ايه؟ ما بتنامش، قاعده مقرفصه على طول، وكل ما افتح عيني الاقيها بصالي وعينيها مفنجله. نتيجه طبيعيه لاقتناعها بكلام اختك. اهلا وسهلا استاذ عادل. اهو ده بقى عديله يا بيه. عديل كارلو في جاد المولى. يا ناس ده اسمه دسوق جاد المولى. ابوه كان بيشتغل علاف في السوق، ربنا فتح عليه وعلم ابنه. وانا كمان بستغرب، انا عارف دسوقي يا افندي ده زي ما انا عارف جزمتي دي، وما يبانش عليه سفاح ابدا. يا بيضه الراجل هليلي بالرطه خش، بس هي حظوظ. سلام عليكم. دسوقي ممكن صوره اديلي هنا؟ هو كل يوم على الحال ده؟ محجبين يا بيه. عليه يعني؟ اعمل حسابك انت حتسافر يوم الخميس يا دسوقي. ما اقدرش، ابعت حد غيري. مفيش حد غيرك هيروح المهمه بتاعت الخليج دي. الحقوا الحقوا. في ايه؟ كارلوس هرب من السجن بتاعه في باريس، ومكتوب انه هرب بطريقه جهنميه. خايفه من ايه؟ هيجي على هنا عشان ينتقم. من مين؟ من دسوقي. الحمد لله انه في الخليج. سلم، هو ما راهوش غير دسوقي. لا مكتوب اهو، وإذ تذيع فاريس قائمة بأسماء وصور الشخصيات التي كان ينتحلها ويملك جوازات سفر باسمها، فإنها تعلن عن مكافأة مالية 100 مليون فرنك لمن يقبض أو يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه ثانية. الحمد لله على السلامة يا أستاذ دسوقي. الله يسلمك يا فندم. الشنط بتاعتك فين؟ أهي. سفينة هجوم. ايه ده؟ ايه؟ سلم نفسك يا كارلوس. الحرب قامت. اي حركة يضرب في مليان لازم كله محاصر. بس دي قوة كبيرة قوي. وايه دي؟ سيارة مدرعة. ايه؟ دبابة. نعم قبضوا عليه. يا خسارتك يا كارلوس. مسكوه في المطار. لازم فيه دلائل قوية. احنا اتخمنا فيه اتاريه كارلوس بصحيح. صدقت بقى ان جوزك هو المجرم والسفاح العالمي؟ كلامك طلع صح. سفاح ايه بس؟ هو السوق يقدر يذبح فرخ؟ انا غيران منه، بتحقد عليه. انا خايفة. وما دام قبضنا عليه هنا في مصر، فمن حقنا المكافأة اللي رضاها فرنسا للعملية دي. ابعت لي علاقات العامة في الوزارة عشان تتخذ الاجراءات اللازمة. دول 100 مليون فرنك. جالك كلامه؟ كويس انهم قبضوا عليه. في 94 دولة في العالم اعلنت انها قبضت على الارهاب الخطر كارلوس، وبتطالب بحقيتها في 100 مليون فرنك. يعني ايه؟ قبضوا على 94 كارلوس في 94 دولة؟ بس احنا قبضنا عليه قبل منهم. يا سلام، مفيش زي بيت الواحد ابدا. اتعذبت كتير يا دسوقي. اوي، 7 ايام ما بين زنازين حبس انفرادي وتعاقات ونيابة امن دولة ومباحث وفين وفين، لما تأكدوا اني مش هو وافرجوا عني. الحمد لله على السلام. بس العذاب الاكبر حكاية شاكك فيا دي تاني. انا غلطت في حقك، سامحني. هون ليا مين في الدنيا غيرك يا دسوقي؟ يوم الخميس الجاي في مجموعة من المعارف والاصدقاء جايين لي هنا عشان نعمل حفلة على الضيق كده بمناسبة الافراج. يلا خلينا نفرح شوية. مبروك الافراج يا سيدي. اسبوع اجازه حلاوه خروجك. يا خساره، كنا فاكرينك كارلوس. كارلوس مين ده؟ حته دسوقي. حقق الحكايه مش جايبه همها. نورت بيتك ومطرحك يا عريس. مين؟ خليل. كيف؟ وقعت يا كارلوس يا ابن الحاج جاب مولا تاني. انا كلامي بقى ما ينزلش الارض ابدا. هو ده كارلوس. اسكت يا حفيظ. يا حضره والله ما هو انا ده، لسه المباحث ونيابه امن الدوله مفرجين عنه اول امبارح. هو انت ما عندكوش خبر ولا ايه؟ احنا مالناش دعوه بحد، احنا لينا ابحاثنا ومصادرنا واجهزتنا الخاصه. انتوا مين؟ البوليس الجنائي الدولي. هاتوا. يا على ايه ده؟ انت حقك تفرح ليه؟ عشان قبضوا عليه؟ لا، عشان متجوزة واحد له شأن. يا ست مننا في ديك الساعة لما اكون متجوزة واحد مشايب الدنيا ومخلي العالم على شاب ولادها. ابشروا ابشروا، جات الاخبار بانهم قبضوا على كارلوس مرة تانية، لقوه كان هربان في اسبانيا. شهرب حاله ما بين زنازين حبس انفرادي وتحقيقات نيابة البوليس الدولي، وفين وفين لما اتقبض على كارلوس برا هتأكدوا ان انا مش هو وافرجوا عني. الحمد لله على السلامة، نورت بيتك ومطرحك. الشيلة مصممة يا ستي يعملوا لي هنا حفلة صغيرة بمناسبة الافراج. يلا خلينا نفرح شوية. مبروك يا عديل العزيز. الله يبارك فيك. كده برضو تطلع في شنك؟ والله لما كنت خلص جاد المولة كنت عامل للشك حي. خدنا فيك مقلب. محدش يتحرك من مكانه. في حاجة؟ مش ممكن تكونوا جايين عشاني. وهو في غيرك يا كارلوس؟ ظهر الحق، ان جيت للحق كارلوس حق. الحقيني يا راحت فين يا ساعات البي؟ كارلوس مقبوض عليه هناك في اسبانيا. انتوا بتقروش جرايد؟ انت اللي ما بتقراش جرايد، ما هو هرب. ايه؟ ايوه هرب وجي على مصر يا حدق. الحمد لله على السلامة يا كارلوس يا ابن جاد المولى. وبعدين بقى ما تحاولش تهرب. مش هيهرب المرة دي يا بيه، تعالى بقى. ايه ده يا سامي؟ حبل غسيل جبته من جوه. الله الله الله، ده بيتكتفه. انت اتجننت يا سامي؟ ولا حركه يا مجرم، دخل ايدك كويس للحبل هنا يا كارلوس. انت كمان هتقولي يا كارلوس؟ امال عاوز اكذب الحكومه والناس الكبار بتوعها دول واصدقك انت؟ هتندم يا سامي، فك الحبل. انا زهقت بقى، خده وخلصت منه يا حضره الضابط. هيجننوني. يوسف عوف. موسيقى منير الوسيم. تسجيل ومونتاج رضا الدفراوي. حيجننوني، اخراج يوسف حجازي. غدا نلتقي مع الجزء الخامس مع تحيات عايدة عبد الله.